لا من الرحيم هنبص كده بعض أسئلة في الام كيو. هنبدأ بالسؤال نمرة 16 اللي هو صفحة 9. The following are also chosen. يعني لازم كل هو طبعا بدي كذا مثال لازم كل مثال يبقى واضح الشوزر عشان نختار. فأول بوينت كانت جلوكوز فركتوز اند مانوز. ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ عشان فركتوز كيتوز. عشان فركتوز كيتوز صح. فركتوز رايبوز اند جلوكوز طبعا برضه فيها فركتوز يبقى ما ينفعش لانه برضه كيتوز. جلوكوز جالاكتوز اند مولتوز طبعا مولتوز سكرايز فايدة ما ينفعش. جلوكوز مانوز اند جالاكتوز دايم لان كلهم فعلا اوكسيدوز. الاخير رايبوز جلوكوز اند مانوز طبعا رايبوز اذا بنتوز يبقى ما ينفعش يبقى اللي ينفع اونلي دي. اوكي اللي بعديها as regards the cyclic structure of monosaccharides all are correct except وبخلينا احنا نختار الغلط. جلوكوز is present only in pyranose form. طبعا ما ينفعش لان قلنا ممكن يبقى in other form يعني ده فرض. This statement is wrong فممكن تبقى صح. اوكي؟ خد بالكوا هنا احنا بنختار الغلط ودي كده غلط. لان كوني اقول ان الجلوكوز only in the pyranose form لا لان ممكن يبقى in the pyranose صحيح much much less يعني less than half percent. لما اقول only يعني only. Ribose is present only in the pyranose form. دي صح الى حد كبير اذا ما تنفعش. Fructose is present only in the pyranose form برضو دي غلط فدي روح لا تنفع. Galactose is present in pyranose form دي برضو صح. اوكي اذا السؤال في خطأ يعني ايه تنفع وسي تنفع وهو معطلين choice at A and C فهو السؤال نفسه ما ينفعش كان لازم يحط بعد كده اختيار آخر A and C. زي ما قلنا قبل كده في يا جماعة بعض الأسئلة فيها أخطاء ودي هتتطلع زي ما قلنا مش هيجي لنا في الامتحان سؤال غلط ما تقلقوش من ناحية دي. لنفرض جدلا إن جه سؤال غلط في الامتحان هيتكتب صح في كل الفصل انما ان شاء الله مش هيجي سؤال غلط في الامتحان مش هيجي ان شاء الله يا ريت كل الاسئله تطلع غلط. اوكي على فكره سمعت مش السؤال نمرة 18 ألفا عن بيتا فورم أو دي جلوكوز آر إيه؟ افيمر صح ولا غلط؟ اه هو قول لي في قلنا افيمر ما يشملوش هذا النوع. انانتيومر برضه لا لان انانتيومر ده يكون ميرو ايميجينج. ستراكشرال ايسومر لا they have the same structure so they are not structural isomer. انومر دي صح they are انومر الفا بيتا فورمز اوف جلوكوز ار انومر دي صح. هنا برضه السؤال ده غلط مع الاسف لان اوبتيكال ايسمر صح برضه. اوكي؟ فالسؤال ده على بعضه غلط. They are animal صح و they are optical ice. خد بالكوا الانومرز نوع من الاوبتيكال ايس. الانومرز والافيمرز ولا الانتيومرز كل دول يعتبروا اوبتيكال ايس. السؤال نمرة 19 ده سؤال عملي. تأثير الـ concentrated sulfuric acid على الشوجر. لو كنتم مذاكرين العملي هتعرفوا تجاوبوا على السؤال ده. فيربيرال is formed by the addition of concentrated sulfuric acid على ايه؟ على هكسوز ولا concentrated nitric acid على هكسوز ولا concentrated sulfuric acid على بنتوز ولا dilute nitric acid على بنتوز ولا dilute sulfuric acid على hexose. أول واحد. أوكي. لكن مش اول حاجه. خدوا بالكم في فرق بين سيرفيرال وهيدروكسي ميثيل سيرفيرال. تاثير الكونسنتريشن اسيد طبعا تيبيكالي سيرفيريك اسيد على البنتوزك هي اللي تعمل سيرفيرال، الاكسوزك تعمل هيدروكسي ميثيل سيرفيرال. لان السيرفيرال في خمسه كربون بس ما فيهوش سته. الاكسوزك فيها كربون زياده فبتطلع حاجه اسمها هيدروكسي ميثيل. عرفتوا الكاتوش الكلام ده في العمل؟ اوكي مدام ما خدتوش خلاص. سؤال نمرة 20 19 الاجابة تبقى سي. الاجابة تبقى سي اللي هو تأثير الكونسنتريشن سكوريك اسيد على البنتوز. هو ده اللي يعمل كركرة. طيب السؤال اللي عندي برضه خدناه reduction of crystals by the addition of hydrogen gives. sorbitol بس ولا manifold ولا dalcitol ولا sorbitol and manifold ولا dalcitol and manifold. طبعا الإجابة sorbitol and manifold. وقلنا الكلام ده يرجع ليه؟ لأن الكربون نمبر 2 خطوط في السيمتري OH تروح يمين يبقى سوربيتول، شمال يبقى مانيتول. شوجر الكحول derived from galactose is سوربيتول ولا إينوستول ولا دالسيتول ولا ليكوسيتول. طبعا دالسيتول مادام جالاكتوز يبقى دالسيتول. The following are glycosides except فلوريزم، إيجيتاليس، لاكتوز، مولتوز، أدنين. طبعا الوحيد اللي انا اعرف حاجه ادينين والباقي كلهم جلايكوزايد على اي حال. لان زي ما قلنا المره اللي فاتت الجلايكوزايد تشمل الدايكاكارايد وكل الاوليغوساكارايد وكذلك البوليساكارايد. وبالتالي اللاكتوز والمولتوز انكلودد وطبعا تشمل كذلك الفلوريزن فلوريزن او فلوريزن وديجيتال. اوكي نمرة 26 all uncorrect regard glucose except is termed grape sugar. grape sugar صح ولا غلط؟ صح. ولا الجلوكوز هو grape sugar؟ ما دي ما نختارهاش طبعا احنا هنختاره غلط لان السؤال خدوا بالكم except. انتبهوا قوي كلمة except في الأسئلة. 25 اوكي. طب ليه خمس سؤال ده الاول بعدين نكمل على 25. It's termed grape sugar قلنا دي صح يبقى ما تنفعش. It's termed cane sugar طبعا غلط يبقى دي تنفع. It's termed dextrose قلنا صح الجلوكوز هو dextrose. It's dextrorotatory طبعا دي صح برضه. It is aldohexose برضه صح يبقى اللي انا اخترتها الغلط هي It's termed cane sugar. نمرة 25 fluorescein consists of الفلوريزن او الفلوريزن عباره عن ايه يا ترى؟ جالكتوز زائد دوستاتيتول طبعا لا جلوكوز اند فلوريزن ايوه هي دي اللي صح. مانوز اند فلوريزن غلط. فلورين بلس جلوكوز برضه غلط معنى بقى غلط يبقى هي جلوكوز اند فلوريزن ده هو تركيب الفلوريزن. اوكي؟ طيب خلينا نقف عند هنا بقى ونكمل المره الجايه. هنبتدي المره الجايه 27. هذا خلاص خلصنا الكلام عن الاسئله. انت ما انا اصلا اقصد نرجع تاني لموضوع هام جدا وهو الجلايكوسايد. انا برجع تاني يعني ايه جلايكوسايد؟ قلنا عباره عن كوندنسيشن يعني حاجتين هنشبكهم مع بعض between the sugar and an alcohol or a phenol. بنشيل ايه من الشوجر؟ لازم نشيل منه ال OH of the anomeric carbon. انتبهوا كويس لازم في الجلايكوزايد الشوجر نشيل منه ال OH of the anomeric carbon ده. ونشيل ايه من الالكوهول اللي هنشبكه في الشجر؟ هنشيل منه H. glycosidic bond. The bond of heat. Adding alcohol with air, CH3OH, and heated H to fat. Why do you sugar with air? اللي هنعمل منه جلايكوسين هنشيل لازم ال OH of the anomeric carbon. مين ال anomeric carbon ثاني؟ carbon number كام؟ number 1 in azo sugars و 2 in keto sugars ما ننساش. اوكي؟ الاتحاد بينهم قلنا بيعمل جلايكوسين. جلايكوسين اللينك بينهم اسمها ايه ثاني؟ جلايكوسيتيك بوند. طيب الجلايكوسيتيك بوند اللي معموله هنا دي نسميها يا ترى الفا جلايكوسيتيك بوند ولا بيتا؟ لو كانت الوش على اليمين او لتحت يبقى الفا، لو كانت على الشمال او لفوق يبقى بيتا. واضح هنا الوش كانت على اليمين قبل ما نعمل الفار، يبقى الالفا وش هيفوق على اليمين وتبقى بيتا الفا. اوكي؟ طبعا كان ده جلوكو فايرالوكس ان ذا الفا 4 وده مثل الفا اب، يبقى البروسيس بتاعتي مثل جلوكوبيرانوسايت. مثل جلوكوبيرانوسايت. عرفت بقى ليه اسمه مثل؟ عشان مثل الفا هو اللي عامل الجلايكوزيتيك بوند، والفا عشان كان على اليمين، وجلوكو لان ده جلوكوز، وبيرانوسايت لان ده بايرانوز فور. اوكي. النتاج تاني البوند دي اسمها بيرجع لمين؟ لهذا الشوجر اللي هو داخل في البوند. بعد الكلام ده احنا قلنا قبل كده انا مجرد بعيد تاني. اوكي. طيب قلنا المره اللي فاتت ان عندي نوعين من الجلايكوسيت. ليه؟ لان الالفا اللي احنا قلنا عليه ده اللي احنا حطينا فيه ميثانول مثل الكحول ممكن يكون اني الكحول اذر ذان شوجر، نان شوجر الكحول. في الحقيقه نسميه اجلايكول. اجلايكول يعني نان شوجر الكحول، ماسك مع شوجر يعمل لي جلايكوسايت. ادي ديجيتالس اللي جه في السؤال. ديجيتالس عباره عن ايه؟ جالكتو زائد سيروت. السؤال كان الفلوريتن او فلوريتن، ده كان جلوكوز زائد فلوريتن. فلوريتن ده النان شوجر الكحول اتس اكشولي فيرو، معلش مش مهم. هو قلنا اي الكحول يا فيرو زائد جلوكوز تعمل لي فلوريتن. النيوكليوسايد قلنا هنسمع عنهم بعدين في النيوكليك اسيد عباره عن بنتوز يعني شوجر وشابك فيه النيتروجينوس بيز. الجلايكوليبيد عباره عن شوجر وشابك في ليبيد باي جلايكوليبيد بوند. الجلوكيرونايد عباره عن جلوكيرونيك اسيد وتش ذا شوجر ديريفيتيف بلس ان الكحول اور فينول بوند. اوكي؟ كل دول فيهم شوجر، ادي الشوجر اهو. جالكتوز، جلوكوز، بنتوز. هنا في عدة احتمالات، جلوكيرونيك اسيد، كل دول شوجر. وشابك فيهم نان شوجر، ستيرويد از نان شوجر، فلوريتن، نيتروجين بيز، ليبيد، الكحول، فينول، نان شوجر. النوع الثاني عباره عن تو شوجر، لان الالكحول ده ما ننساش ممكن يكون ايه؟ شوجر. لان احنا عارفين ان الشوجر ده ايه؟ ار الكحول. عارفين ان الشوجر ده الكحول. إذا ممكن محل هذا الأجلايكول يكون فيه another sugar. يبقى sugar plus sugar. sugar plus sugar طبعا يعملوا إيه؟ دايساكرايد. لو حطينا كمان sugar يبقى ترايساكرايد، تتراساكرايد، كل دول أوليغو ساكرايد. ولو زودنا العدد عن 10 يبقوا بولي ساكرايد. أوكي؟ وابتدينا الكلام عن الدايساكرايد وخدنا أول ثلاث أمثلة. طبعا الاثنين دول عباره عن جلوكوز يونتس. طبعا دايما على اليمين بنحط الكربون نمره واحد او اثنين لو كان فيه شوجر، ودي نمره اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ودي نمره سته، وخمسه مكمله رينج مع نمره واحد، يبقى ده بايرانوز زي ما احنا عارفين. يبقى ذيس از ايه يا ترى؟ ذيس از جلوكو بايرانوز، لان هنا او اتش على اليمين او تحت، نمره اثنين، نمرة ثلاثة فوق على الشمال، نمرة أربعة تحت، أوكي؟ نمرة خمسة هي اللي مكمل رينج، ودي نمرة ستة. نمرة واحد يا ترى إيه؟ ألفا فور ولا بيتا فور؟ ألفا فور، لأن الويش تحت، كنا ويش تحت بألفا، لأن اليمين هو اللي تحت، ويش تحت بألفا، أوكي؟ فإذا ده كده ألفا دي جلوكو بايرانوز. بايرانوز قلنا عشان مكملين بين واحد وخمسة، ادي الاكسجين هي مكملة رينج، و وقال فاش انا ويش كان اتدح احنا شلناها بس عشان نعمل لايك وزيد الوان، ودي لان في شوج دي فوق والاتش تحت، وده جلوكوز وعمل بايرانوز يبقى الفا دي جلوك بايرانوز ده المركب ده. اللي على اليمين ده ترى ايه؟ ده برضه جلوكو بايرانوز لانه له نفس الترتيب اللي موجود هنا، يبقى ده جلوكوز وبرضه عمل بايرانوز رينج، بس المره دي الويتش فين؟ لفوق، بيبقى ذيس بيتا دي جلوكوز. خدوا بالكم كل الكلام ده انا قلته في نهايه المحاضره اللي فاتت، انا بعيده تاني عشان نبني عليه. اوكي؟ هنا شبكنا نمره واحد في الجلوكوز الاول مع نمره اربعه في الجلوكوز الثاني. دي نمره اربعه، لان دي واحد اثنين ثلاثه اربعه. يبقى اللينك دي نوعها يبقى اولا الفا ولا بيتا؟ الفا، لان دي كانت او اتش تحت وانا او اتش بتتشال. دايما في اللايكوزيتيك بوند بنشيل الاو اتش بتاعت الانوميريك كارب، هي راح خالص. اوكي؟ امال ايه الاو دي؟ دي بتاعت الاو اتش بتاعت نمره اربعه في الجلوكوز الثاني. شلنا منها هيدروجين زي ما اتفقنا، شلنا او اتش من هنا او اتش من هنا، يبقى شلنا ميه وشبكنا الاثنين مع بعض. يبقى this is alpha 1-4 glucosidic bond. alpha 4 glucosidic bond. طيب بالنسبة لهذا الجلوكوز اللي مرسوم على اليمين، هل ده داخل في الجلوكوزيتيك بوند؟ لا. ليه؟ النمرة واحد فيه فري. وبالتالي هل يلزم إن احنا نرسمه بهذا الشكل ولا ممكن نرسمه in the aldehyde form مثلا؟ ممكن. طب ليه رسمناه في رينج ستراكشر مش في الالدهايد فور؟ لانه قلنا رينج ستراكشر ماتش مور كومن ذان ذا الالدهايد. قلنا الالدهايد فور اقل من نص 0.02%، حاجه صغيره جدا. 2 في ال 10000 ده كميه الالدهايد فور. فعشان كده دايما بنرسم في الرينج ستراكشر. اوكي؟ وده انت بيتا فور لان الاو اتش هنا فوق. اوكي؟ انا بقول ده كان ممكن نرسمه في الالفا مش غلط، وكان ممكن نرسمه في الالفا 4 كذلك. طب يا ترى بقى الموتور ده له ريديوسنج باور ولا ملوش ريديوسنج باور؟ احنا عارفين الجلوكوز لوحده له ريديوسنج باور. طب الموتور له ولا ملوش؟ له ريديوسنج باور. وان اوف ذا ريديوسنج دايكاكرايت، ذيس دايكاكرايت از ريديوسنج دايكاكرايت. يا ترى الريديوسنج باور سببه ايه؟ الجلوكوز اللي على اليمين ولا على الشمال؟ ولا الاثنين؟ اللي على اليمين. ليه مش عارف على الشمال؟ لانه المور وذ ذا لينكج. يعني هل ممكن ده نعمله في الالدهايد فور؟ لا مش ممكن. ما دام ماسك بلينكج ما يتعملش في الالدهايد فور. انما اللي على اليمين ده ممكن قوي نعمله في الالدهايد فور زي ما اتفقنا. ليه؟ لان الكاربون نمره واحد الالوميريك كاربون اتس فري نوت لينكج، هنا لينكج خلاص ميكس ما تفكش. اوكي؟ انما دي فري، اذا ممكن ارسمها بيتا، ممكن ارسمها الفا، ممكن ارسمها الفا هاي، كله صح مش غلط. لو اخصص ال اتش دي هنا على الاو نعملها هنا او اتش، اوكي؟ ودي نعملها تي اتش او، صح مش غلط. ممكن الاو اتش دي تنزل تحت، اوكي. طب هذا المولتوز بنسميه بيتا مولتوز. البيتا دي ريليتد تو ايه بقى؟ لان الجلوكوز اللي على اليمين اللي هو فري الاو اتش بتاعته كله. لو رسمنا الـ OH دي تحت كنا سميناه ده ايه؟ ألفا مولتوز. ده الفرق بين الألفا مولتوز والبيتا مولتوز. هل الألفا والبيتا دي ريليتد للينك ولا نوت ريليتد تو ذا لينك؟ نوت ريليتد تو ذا لينك. اللينك ثابتة دايما ايه؟ ألفا 1-4 جلوكوزيتيك لينك. طب لو عملنا اللينك دي بيتا جلوكوزيتيك لينك، هل يظل ده مولتوز؟ نو. أولا ازاي نعملها بيتا؟ ان احنا نطلع لينك من فوق، يعني الهيدروجين دي تنزل لتحت ونعمل اللينك كده من فوق. الهيدروجين دي تنزل لتحت زي ما بقول، وبدل ما اللينك جاي من تحت من هنا تطلع من فوق، يعني كان الاو اتش زمان كانت فوق، يبقى دي بيتا لينك. تبقى في الحاله دي برضه بيتا 1-4 لينك. لو في هنا بيتا 1-4 لينك المركب ده يبقى ايه يا ترى؟ ما يبقاش مولتوز، امال يبقى ايه؟ يبقى سيلو بايوس. السيلو بايوس في 1-4 بيتا جلوكوزيتيك بوند. 1-4 بيتا جلوكوزيتيك بلوك يبقى سيلو بايوز. طب يا ترى السيلو بايوز ده له ريديوسنج باور ولا ملوش؟ ليه؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان الجلوكوز على اليمين. نفس الشيء، نفس مواصفات المولتوز بالظبط. الفرق الوحيد في اللينك. طيب بدل ما انا شابك هنا في الاو اتش نمره 4 بتاع هذا الجلوكوز، هشبك في الاو اتش نمره 6، هو نمره 6 فيها او اتش، برضه هشيل الاتش دي او اي هي اللي بتشرب كام؟ يبقى في الحالات دي اربع لان نازل من تحت 1 6 لينك 1 6 لو شبكت دي هنا 1 6 اربع بروبوزيتيف لينك في الحالات دي هيبقى اسمه مونتوز برضه لا ما دام غيرنا اللينك بقى له اسم ثاني بقى اسمه ايسو مونتوز يبقى ايه الفرق بقى بين المونتوز والايسو مونتوز اللينك بدل ما هي 4 في المونتوز 4 1 6 في الايسو مونتوز نشبك فوق هنا بدل ما نشبك تحت وهنشوف شكله قدام شويه اوكي يبقى نوع اللينك بيحدد نوع الشبك 4 جلوكوزيتك يبقى مونتوز 4 1 6 جلوكوزيتك تبقى ايسو مونتوز 1 4 بيتا بدل الفا بقت سيلو بايس اوكي المونتوز كمان اسمه مونت شوجر مونت هو الشعير مونتوز هو سكر الشعير لانه it is found in malt malt هو الشعير الشعير طبعا واحد من الحبوب زي الرز والقمح اوكي امال السيلو بايوز ده جاي منين؟ ده جاي من البريك داون اوف سيلولوز عشان كده سموه سيلو بايوز وبايوز هنا توحي ان هو زي ساكرايت هو طبعا الاسم مش صح قوي كلمه بايوز انما المهم سيلو بايوز ريليتد انه فيه تو شوجرز وجاي من السيلولوز بريك داون اوف سيلولوز الايسو مونتوز ليه؟ لانه شبيه بالمونتوز لان اللينك نوعها هي الفا جلوكوزيتك ايوه ولكن الفا 6 بدل الفا 1 4 موجود فين الايسو مونتوز ده؟ كاحد مكونات الاميلو بيكتين هو نوع من الستارت وكذلك الجلايكوجين زي ما هنشوف بعدين ان شاء الله. طيب ننتقل الى شوجر ثاني خالص. نبص كده هنلاقي ان ده عباره عن تو شوجرز كونكتد توجذر اي تيز دايساكرايد. العلمين ده ايه يا ترى؟ خدوا بالكم دي نمره 2 تحت يمين يعني نمره 3 فوق شمال نمره 4 و5 تحت يمين يبقى this is glucose زي اللي فات بالظبط. ده يختلف عن الجلوكوز في ايه؟ في نمره 4 او اتش فوق. بدل ما هي هنا اتش فوق او اتش تحت او اتش فوق. وقلنا مين اللي يختلف عن الجلوكوز في الاو اتش في نمره 4؟ الجالاكتوز. جالاكتوز. اوكي. فاذا الدايساكرايد ده عباره عن جالاكتوز اند جلوكوز. جالاكتوز اند جلوكوز. How are they connected؟ عن طريق الانوميريك كاربون بتاعت مين؟ بتاعت الجالاكتوز ولا بتاعت الجلوكوز؟ بتاعت الجالاكتوز. هي اللي شابكه في الكربون نمره كام؟ نمره 4 في الـ OH بتاعت نمره 4 بتاعت الجلوكوز. طب يا ترى اللينك اللي بينهم دي بقى يا ترى نسميها ايه؟ هل نسميها جلوكوزيتك ولا جالاكتوزيتك ولا الاثنين صح؟ اوكي. مين يقول جلوكوزيتك صح؟ مين يقول جالاكتوزيتك صح؟ اوكي مين يقول الاثنين صح؟ الاثنين صح. طيب انا لسه قايل من شويه صغيرين ان اسم اللينك ريفير يرجع لمين؟ للشغل الانوميريك كاربون بتاعته هي اللي داخله في اللينك مش كده ولا ايه؟ والتاني اسم اللينك يرجع الى الشوجر اللي الانوميريك كاربون بتاعته داخله في اللينك. فمين بقى الانوميريك كاربون بتاعت مين اللي داخله؟ بتاعت الجالاكتوز ولا بتاعت الجلوكوز؟ بتاعت الجالاكتوز. يبقى اللينك دي لازم نسميها جالاكتوزيتك. جالاكتوزيتك لينك. ما ينفعش نسميها ابدا جلوكوزيتك. لان الجلوكوز مش داخل بالانوميريك كاربون بتاعته. اوكي؟ طيب يا ترى ايه دي الفا او بيتا؟ خدوا بالكم هي طالعه من الكربونة نمرة 1 فين من فوق ولا من تحت؟ من فوق يعني على الشمال تبقى ايه؟ بيتا. يبقى this is بيتا جالاكتوزيتك لينك. بيتا 1-4 جالاكتوزيتك لينك. اوكي؟ this is بيتا تاني لأن الـ OH كانت فوق، لأن اللينك طالعة من فوق مش من تحت. يعني نقارن بيتا وبين المونتوز أهو، خدوا بالكم هنا انا جايب اللينك منين؟ من الكربون نمره 1 منين؟ من تحت. يبقى دي كانت او اتش على اليمين تحت ازاي على اليمين يبقى ارض انما هنا من فوق يعني على الشمال يبقى بيتا. يبقى دي في بيتا لينك وحتى ان ده جالاكتوز يبقى لازم نسميها جالاكتوسيتك وليس جلوكوزيتك. اوكي؟ الناتج بتاعي از دايساكرايد اللي هو لاكتوز. interesting part about الجالاكتوز ولا الجلوكوز؟ الجلوكوز. ليه؟ لأن الجالاكتوز involved in the ring. خلاص يبقى فن على الفكرة. يبقى الأنوميريك كاربون دي مقبولة. لأنها داخلة في اللينك يبقى it has no reducing power. الريزينج باور كلها resides in this carbon. طيب يا ترى الشكل ده بالذات reducing ولا non reducing؟ الشكل المرسوم ده له reducing power ولا ملوش؟ ملوش reducing power. ليه؟ لأنه not in the aldehyde form. قلنا reducing power لازم للaldehyde form. بحيث إن اللي مرسوم ده ما هواش in the aldehyde form يبقى المرسوم ده ملوش reducing power. ولكن potentially low reducing power ليه؟ لأنه قلنا دي free. ما دام دي free ممكن تفك the ring structure وتديني الأضعيف فور وبالتالي يبقى لها reducing power. طب اللاكتوز ده سميناه ألفا لاكتوز. ليه عندنا إيه؟ عشان الـ anomeric carbon بتاع الجلوكوز in the alpha 4 OH اللي تحت على اليمين. عشان كده سميناه ألفا لاكتوز. يبقى الألفا هنا ريليتد لمين؟ للفري شوجر مش للشوجر اللي داخل في اللينك. مش الشوجر اللي داخل في اللينك زي ما هنا ده سميناه ايه؟ بيتا كونتوز. هنا الفري شوجر اللي هو على اليمين اللي هو اتش بتاعته لفوق يبقى هنا بيتا فوق. هنا الفري شوجر او اتش تحت يبقى الفا لاكتوز. طبعا لاكتوز از ذا شوجر اوف ميلك. ميلك قلنا له ريدوسينج باور. يا ترى يحصل له ميوتا روتيشن ولا ما يحصلوش؟ ما دام فري عندي فري انوميريك كاربون يبقى يحصل له ميوتا روتيشن. لان ايه سبب الميوتا روتيشن؟ التحول بين ايه وايه؟ بين الالفا والبيتا فور. عشان يحصل هذا التحول يلزم ان الكربون دي تبقى فري. يعني هل الكربون دي الالمير كربون دي ممكن تقلب من بيتا الالفا؟ نو ما تقدرش. ليه؟ لانها اللينك مثبتاها. انما الكربون دي ممكن تقلب من بيتا الالفا اذا بالتالي it can muta rotate. لو انا حضرت الالفا 4 ودورته في الميه سبونتينيس يتحول للبيتا 4. بس قلنا تاني عشان يتحول للبيتا 4 لازم يمر بمرحله الايه؟ الالدهايد فورم اند انترميديت زي ما خدنا قبل كده. عشان كده لازم تكون فري. ناتي لاخر واحد من الدايساكرايد. نبص كده عليه مكون من ايه يا ترى؟ الشوجر الكواني ده خلاص احنا شفناه قبل كده كذا مرة مش كده ولا ايه؟ this is a this is glucose. كربون نمرة 2 هي او اتش يمين 3 شمال 4 و 5 يمين ودي الرينج ستراكشر بايرانوز يبقى this is glucose. طب الاو اتش في نمرة 1 فين في الانوميريك؟ لتحت يبقى يمين يبقى الفا يبقى this is الفا دي glucopyranose. ايوه نمسك بقى الشوجر اللي تحت. احنا جايين متعودين قوي على الشكل ده ما شفناهوش قبل كده لما نفتكره تاني. دي الكربونه نمره 1 خدوا بالكم ودي نمره 2. هنا دي الكربونه نمره 2 ودي الكربونه نمره 1 تي اتش 2 او اتش. وبعدين نمره 2 كانت كيتونيك طبعا بس كان عامله ريد ستراكشر يبقى ده كيتو شوجر. عشان كده هنا الكربونه نمره 1 بره الرينج. هنا الكربونه نمره 1 جوه الرينج لان ده هارد شوجر. هنا بره الرينج لانه كيتو شوجر. دي الكربونه نمره 2 وثلاثة وأربعة زي الجلوكوز بالظبط. لا سوري دي الكربون نمرة ثلاثة وأربعة وخمسة زي الجلوكوز. أوكي يبقى دي زي الفروكتوز. ودي كربون نمرة ستة هنا شيء بس ما عرفش ما تحت دي اتش تو اي. دي كربون نمرة ستة وعرفت إنها طبعا فوق يبقى دي شوجر زي ما اتفقنا. دايما دي اتش تو اي فوق يبقى دي شوجر أب. دي زي دي وده طبعا فروكتوز. طب الفروكتوز ده في أي فورم؟ في البايرانوز ولا في الفيورانوز؟ لأن مين اللي بيحدد الفيرانوز والفيرانوز؟ عدد الكربون اللي موجودين في الرينج. في أربعة يبقى فيرانوز، في خمسة يبقى فيرانوز. هنا في أربعة كربون في الرينج اللي هي نمرة 2 و3 و4 و5. والأكسجين بيكمل الفيف بوزيشن، أوكي؟ أربعة كربون تحت أكسجين يبقى ده فيرانوز. أوكي. طيب هنا نمرة 2 الـ OH فوق ولا تحت يا ترى؟ فوق تبقى عند بيتا 4. تبقى عند بيتا 4. كويس. يبقى ده لوحده ايه بقى؟ ده لوحده بيتا لأن دي لفوق. دي لأن دي شوج فوق. فروكتو لأن ده فروكتوز فيرانوز. بيتا دي فروكتو فيرانوز. عشان الفوق ودي عشان دي شويه الفوق وفركتو لان ده فركتوز وبيرانوز لانه اثنين مع خمسه مع اكسجين يبقى بيرانوز. اوكي يا ترى بقى اللينك اللي بينهم نوعها ايه؟ هل نسميها جلوكوزيتك ولا فركتوزيتك ولا الاثنين صح؟ هنا الاثنين صح. ده الوحيد اللي ممكن نسميه جلوكوزيتك او فركتوزيتك. ليه؟ عشان ايه؟ لان الاروميريك كاربونز اوف ذا تو شوغرز ار انفولفد ان ذا لينك. يبقى اذا ممكن نسميه جلوكوزيتك او فركتوزيتك. لو سميناه جلوكوزيتك نسميه الفا ولا بيتا؟ لو جلوكوزيتك يبقى ايه؟ الفا، لان ده الفا جلوكوز. ولو سمينا اللينك فركتوزيتك تبقى بيتا، لان ده بيتا فركتوز. يبقى ممكن نسميها الفا 1 2 لان نمرة 1 مع نمرة 2، نمرة 1 في الجلوكوز مع نمرة 2 في الفركتوز. يبقى هنا ممكن نسميها الفا لان دي تحت 1 2 لان واحد شبكه مع 2 جلوكوزيتك لينك، او بيتا لان هنا هو اتش لفوق 2 1 لان 2 في الفركتوز مع 1 من الجلوكوز فركتوزيتك لينكج. الاسمين صح، جلوكوزيتك او فركتوزيتك. بس لو جلوكوزيتك تبقى ايه؟ الفا، لو فركتوزيتك تبقى بيتا. كويس خالص. طب هل بقى هذا الدايساكرايد؟ ما هو ده الدايساكرايد ده الاثنين اللي فات. هل له ريديوسنج باور ولا ملوش ريديوسنج باور؟ ليه ملوش ريديوسنج باور؟ بنسال السؤال ده كتير. لان الانوميريك كاربونز اوف ذا تو شوجرز ار انفولفد ان ذا لينكج. الانوميريك كاربونز اوف ذا تو شوجرز ار انفولفد ان ذا لينكج. وبالتالي we are blocking the aldehyde group of glucose, we are blocking the ketonic group of fructose, وبالتالي we are blocking the reducing power of the two sugars. يبقى أن the result is a non-reducing disaccharide. A non-reducing disaccharide اللي هو sucrose. This is sucrose. Sucrose طبعا هو ال cane sugar, سكر الأقم, أو table sugar. Table sugar يعني السكر اللي بتعمله في البيت. It's the table sugar يعني ده سكر البيت. بتحطه على الشاي أو القهوة. This is sucrose. بنستخرجه منين يا ترى؟ بنستخرجه من القصب، عشان كده اسمه كين شوجر. شوجر كين هو قصب السكر، بنستخرج منه كين شوجر، أو بنستخرجه من قبل كده قلنا من البيت، سويت بيت. بيت اللي هو البنجر، بس هو البنجر اللي بيطلع منه السكر غير البنجر اللي بنستعمله في الأكل. اللي هو البنجر الأحمر، لا ده بنجر أبيض ملوش لون أحمر خالص. It is very rich in sucrose. Okay؟ طيب ملوش ريديوشن باور ودخلناه في العمل. It is a non-reducing disaccharide وعرفنا السبب. تفتكروا يحصل له ميوتا روتيشن ولا ما يحصلوش ميوتا روتيشن؟ ما يحصلوش، لأن برضه ما فيش 3 انوميريك كاربون. عشان يحصل ميوتا روتيشن لازم الالفا يقلب بيتا، عشان الالفا يقلب بيتا لازم يكون ايه؟ يعدي على الالدايد فورم. إذا لازم يكون عندي 3 انوميريك كاربون، ما فيش يبقى ملوش ميوتا روتين. اوكي لسه هنقول عليه كلمتين صغيرين، بس نقول بقى كلام عام عن الدايساكرايدز بعد ما شفنا كل واحد على حد. دايساكرايد يعني ايه؟ يعني تو شوجر كونكتد توجذر باي جلايكوزيد بوند. في احتمالين. The anomeric carbon of only one sugar is involved in the linkage. زي حالة المونتوز والايسومونتوز والسلوبيوز واللاكتوز. يبقى في الحالة دي ده شغل في الريديوسنج، it can form اوسيزون، المطلوب مننا هو الاوسيزون. And it can mutarotate، عرفت ليه it can mutarotate. ودي الأسئلة بتاعتي، مونتوز، ايسومونتوز، سلوبيوز، اللاكتوز. اوكي؟ الاحتمال الثاني anomeric carbons of both sugars are involved in the linkage. المثال الوحيد هو طبعا السكروز. وبالتالي it is not reducing, it does not form ozone, where it does not mute the protein. بنفس ال properties due to aldehyde group أو ketonic. ده في حالة السكروز، وده اللي خدناه في العملي. It is a non-reducing disaccharide. فاضل كلمة واحدة عاوزين نقولها على السكروز، إيه هو يا ترى؟ السكروز في حد ذاته يا ترى ليف، اولا نبدا بالجلوكوز. الجلوكوز ليف ولا دكستروز هيفري؟ لوحده كام؟ زائد 13 ونص. الخليط منهم مع قليل من الالدهايد كور والبيرانوز كور بس موجودين بقله شديده، هذا الخليط بيديني كام؟ 52 ونص. طيب وات اباوت فركتوز؟ برضه خليط من الاشكال المختلفه له اللي هي موصلي الفا وبيتا فركتوكارينوز، الخليط بيديني كام؟ ناقص 62 ونص. ناقص 62 ونص تقريبا كده من الكسور. انا هقول ليه حاجه تقول 62 ونص، الجلوكوز زائد 52 ونص والفركتوز ناقص 62 ونص. اذا لو انا حطيت خليط من كميات متساوية من الجلوكوز والفركتوز نتوقع السبيسيفيك روتيشن بتاعهم يبقى كام؟ بقول تاني، لو جبنا خليط من الجلوكوز والفركتوز بكميات متساوية، لازم كميات متساوية، يبقى الروتيشن بتاعهم كام؟ نيجاتيف 4. نرجع تاني، الجلوكوز زائد 52 ونص والفركتوز ناقص 92 ونص، يبقى الناتج ناقص 40 بالظبط كده. المجموع الجبري للاثنين زائد 52 ونص بتاع الجلوكوز وناقص 92 ونص بتاع الفركتوز، يبقى الناتج ناقص 40. اذا هذا الخليط از ليفو ولا ديكستروساتوري؟ ليفو روتاتوري. كويس، يا ترى بقى السكروز ايه؟ هل السكروز برضه ناقص 40؟ نو. ليه ما هوش ناقص 40 زي هذا الخليط؟ بالرغم ان هو عباره عن الاثنين مشبوكين في بعض، لانه مش انا فقعت خلاص افتح مركب جديد. في الواقع السكروز از ديكستروساتوري زائد 66 ونص. اوكي؟ انا ما بقولش الارقام دي عشان نحفظها، انا بقول الارقام دي عشان الفهم. والتاني السكروز اللي هو الاثنين مع بعض مش خليط، لا دول مشبوكين مع بعض. في فرق بين انك خلطت مادتين وان انا شبكتهم مع بعض، شبكتهم مع بعض ادينا نيو بروبرتيز. خلاص. بروبرتيز اختلفت. ها؟ فالاثنين لما يشبكوا بعض يدونوا ديكستروساتوري كومباوند اللي هو سكروز زائد 66 ونص. كويس. اذا لو انا عندي سكروز زائد 66 ونص وبعدين عملت له هيدروليسز، هيدروليسز يعني ايه تاني؟ يعني التكسير باضافه الماء. نكسر مركب باضافه الميه ده يبقى اسمه ايه تاني؟ هيدروليسز. كويس، عملت له هيدروليسز. انا ابتديت بسكروز سبيسيفيك روتيشن زائد 66 ونص. وبعدين عملت له هيدروليسز هيتحول لايه؟ الى جلوكوز وفركتوز. الناتج بتاعي ايه يا ترى؟ ناقص 40. فتحول الروتيشن من زائد 66 ونص الى ناقص 40. اوكي؟ عشان كده هذا الخليط من الجلوكوز والفركتوز بيسموه انفيرت شوجر. يعني ايه انفيرت؟ انفيرت يعني مقلوب. لان ايه اللي حصل للروتيشن؟ انقلبت بدل ما كانت ديكسترو انقلبت الى ليفو روتيشن. اوكي؟ وعشان كده يمكن سمعتوا الكلام ده في ثانوي. الانزيم اللي بيكسر السكروز اسمه ايه يا ترى؟ له اسمين. اسمه سكريز، ايوه على اسم السكروز، انما له اسم ثاني اسمه انفرتيز. يا ترى كلمة انفرتيز دي جت منين؟ انه بيعمل انفرجن اوف روتيشن، بيقلب الروتيشن من ديكسترو في السكروز الى ليفو في خليط من الجلوكوز والفركتوز. يبقى عرفنا كلمة انفرتيز كاسم للانزيم اللي بيكسر السكروز جت منين؟ ها؟ وعرفنا ان كلمة انفرت شوجر يعني السكر المقلوب هو خليط من الايه؟ من كميات متساوية من الجلوكوز والفركتوز. خليط من الاثنين دول كله على حدة. ها؟ يبقى اسمه انفرت شوجر. انفرت شوجر يعني السكر المقلوب لان قلبنا الروتيشن من دكسترو الى ليفو روتيشن. اوكي كده خلصنا الدايساكرايد وننتقل الى البولي ساكرايد. البولي ساكرايد بنقسمهم الى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى بنسميها هومو ساكرايديك بولي ساكرايد. اوكي بيكون بتسال السؤال اللي تقول احنا مش لسه قايلين ان السكروز كانت ميوتر فيت؟ هل ده يتعارض مع الكلام اللي انا قلته؟ لا يتعارض. هو ده مش ميوتر روتيشن يا بنتي. ما تعريف الميوتر روتيشن تاني؟ spontaneous change in specific rotation of an optically active substance when a freshly prepared solution is left to stand. ده تعريف الميوتر روتيشن. يعني جبت مادة دوبتها في المية ادت روتيشن معين، بعد شوية لوحدها بدون اي تدخل ادت روتيشن اخر. لو تتبع الجلوكوز 110 يديني خليط من الالفا والبيتا زائد 250 ده الميوتر روتيشن. انما هنا انا عملت ايه؟ هل ده حصل هنا سبونتينس تشينج؟ لا، ده انا حطيت انزايم فرك السكروز الى شقين وبالتالي تغير روتيشن. فديس از نوت ميوتر روتيشن، ديس از انفيرجن اوف روتيشن. هنا قلبنا روتيشن بالتدخل، تدخل كيميائي. ما حصلش هنا سبونتينس تشينج. انا ما سبتش السكروز في الميه لقيته لوحده يتحول الى خليط من الجلوكوز والفركتوز وغير روتيشن. نو. اوكي؟ فهنا this is not mutable. اوكي، ننتقل بقى بقول الى المجموعة الاخيرة من الكربوهيدرات اللي هي the polysaccharides. Polysaccharides are classified into homosaccharidic and heterosaccharidic. يعني ايه كلمة homo وhetero؟ homo يعني متماثل. homo يعني متماثل. homosaccharidic يعني كل الشجر of the same type. امال hetero يعني ايه؟ hetero يعني مختلف. كلمة hetero prefix كده hetero، اي اضافة الى الكلمة في الاول بنسميها prefix. prefix يعني الكلمة او الجزء المضاف في اول الكلمة. hetero معناها مختلف. فايه الفرق بين بقى homosaccharidic يعني of the same type وheterosaccharidic يعني of different types؟ ان في النوع الاول الهوموساكاريتك كل الشوجر يونتس are of the same type. انما في حالة الheterosaccharidic we have different types of sugar in the same molecule. اوكي؟ طيب الهوموساكاريتك يشملوا مجموعة كلها مكونة من جلوكوز يونتس ستارش، وفي منه نوعين دكسترين، جلايكوجين، سيلولوز. كل دول homosaccharidic polysaccharides. مين الشوجر يونت اللي فيهم؟ جلوكوز. كلهم مكونين من جلوكوز. ازاي بقى يبقى في كذا نوع من البوليسكرايد وكلهم مكونين من جلوكوز؟ ده لازم نستوعبه كويس. اوكي؟ حيث ان اي واحد من دول مكون من جلوكوز فقط، سيفرال طبعا جلوكوز يونت لازم يكونوا ايه؟ اكثر من 10 زي ما احنا عارفين. فبنسميهم جلوكوزانز او جلوكان. يبقى كلمة glucosans أو glucans معناها إيه؟ معناها polysaccharides composed of glucose. عندي مثال واحد لpolysaccharide يحتوي على fructose اللي هو inulin. ده fructosan أو fructan لأنه مكون من fructose فقط. ونوع واحد برضه يحتوي على galactose اللي هو agar. الاجار اللي هو بيعملوا منه جل كده بيستعملوه لنمو البكتيريا. It is a galactosan او a galactan. مكون من galactose polysaccharide of galactose. اوكي؟ دول كلهم homosaccharidic يعني كل الشوجر يونتس are the same in the same molecule طبعا. مجموعة الheterosaccharidic تشمل نوعين. نوع مهم جدا هندرسه بالتفصيل دلوقتي ونوع هندرسه بعدين. النوع المهم جدا اللي هندرسه بالتفصيل ان شاء الله هم الجلايكوزامينو جلايكانز او الميوكوبوليساكرايد. الاسم القديم ميوكوبوليساكرايد، الاسم الجديد جلايكوزامينو جلايكانز. اوكي؟ النوع الثاني اللي هندرسه مع البروتين ان شاء الله، مع الجلايكوبروتين، نوع من البروتين ذات كونتين كربوهيدرات، عباره عن a number of oligosaccharide chains connected to the protein. هنبدا بالهوموساكاريديك وهنبدا بالستارش. ستارش منه نوعين، ادي نوع منه. واضح؟ طبعا هنا من بدون تفصيلات كل واحد من دول جلوكوز يونت. اوكي؟ شابكين مع بعض ازاي؟ دي نمره كام دي؟ دي دايما نمره واحد. دول لوحدهم ايه؟ مونتوز. طيب انما بقول حسبوا بقى كذا واحده several hundred or even thousands of sugar units كلهم عن طريق الفا لان دي نازله من تحت نازله من تحت نازله من تحت 1 مع 4 1 4 1 4 الفا جلوكوزيتك نيك 1 4 الفا جلوكوزيتك نيك وعاملين كده 1 لاين It is a linear polysaccharide. يعني linear يعني sugar flow ريستا بتوين ورا بعض ورا بعض ورا بعض. Okay? That هو structure بتاع نوع starch اسمه amylose. Amylose. خدوا بالكم amylose يعني starch. Amylose هو أحد الأنواع. Okay? واضح إن هو تاني إيه؟ It is a linear polysaccharide. Linear يعني إيه؟ يعني كل sugar unit شابتين عن طريق alpha 1-4 link. Alpha 1-4 link. الأميلوز ده موجود في وسط الستارش جلانيول. الستارش طبعا زي ما احنا عارفين هو ايه؟ هو the storage form of carbohydrates in plants. النباتات بتخزن الكربوهيدرات على هيئة ستارش. النباتات بتخزن الكربوهيدرات على هيئة ستارش. امال الانيمال بتخزن على هيئة ايه؟ الجلايكوجين. الستارش دي منه نوعين. والستارش بيخزن في النباتات على هيئة ستارش جرانيول عبارة عن جرانيول كده موجودة في وسط الخلية. الجرانيول وسطها بيبقى عبارة عن أميلوز والأطراف بتاعتها الجزء الخارجي نوع تاني من الستارش اسمه أميلوبكتين. إيه الفرق بقى يا ترى بين الأميلوبكتين والأميلوز؟ إحنا شفنا الأميلوز إت إز لينير بوليساكرايد كله عبارة عن ألفا ونور. طب نبص كده على الاميلوبكتين بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن برانش بوليساكرايد. طبعا الجزء ده زي الاميلوز بالظبط مش كده ولا ايه؟ ها؟ كل الشجرين شابتين عن طريق الفا 1-4 الفا 1-4 الفا 1-4 نيجي بقى هنا كمان ده لينير بوليساكرايد زي ده بالظبط الفا 1-4 الفا 1-4 الفا 1-4 عاوزين نوصل بقى اللينير بوليساكرايد ده مع اللينير بوليساكرايد ده بس مش هنوصلهم من الضرب من الوز من الوز دي ازاي بقى نمره واحد هنا تشبك في نمره سته هنا يبقى ان اللينك دي نوعها ايه؟ الفا 1 6 جلوكوزيتك لينك هنا دي الفا 1 6 لان نمره واحد هنا شبكه مع نمره سته يبقى ثرو اوت ذا تشين وي هاف الفا 1 4 الفا 1 4 الفا 1 4 هنا عندي تشين اهي طويله كلها الفا 1 4 الفا 1 4 عاوزين نشبك في التشين دي مع التشين دي عن طريق ايه بقى؟ واحد مع سته الفا 1 6 طب اذا الاثنين دول لوحدهم يبقوا ايه؟ برافو this is isomaltose اللي احنا لسه قايلينه حالا في الدايسكرايد الايزومالتوز عباره عن ايه؟ تو جلوكوز يونتس شايفين ازاي؟ عن طريق الفا 1 6 دي واضح انها الفا ليه؟ لانها جايه منين؟ من تحت هنا نمره واحد مع نمره كام دي؟ مع نمره كام؟ فدي الفا 1 6 لينك يبقى this is isomaltose الاثنين دول مع بعض ايزومالتوز الاثنين دول مع بعض ايه؟ مونتوز الاثنين دول مع بعض ايه؟ مونتوز الاثنين دول مع بعض مونتوز اي اثنين جنب بعض مونتوز انما ده مع ده ايسومونتوز دي بسميها برانشنج بوينت دي بقى همثلها بطريقه مبسطه علشان اوري ان ما هوش كده مجرد وان برانش وبس لا ده انا عندي برانشز كتير بالطريقه دي ده البدايه ده الاصل كله ده الخط ده يمثل ايه؟ جلوكوز يونتس كونكتد ازاي؟ عن طريق الفا 1 4 لينك كويس؟ ده برضه يمثل نفس الشيء جلوكوز يونتس شابكين عن طريق الفا 1 4 زي دول كده الفا 1 4 نيجي بقى للنقطه دي دي اللي بنسميها برانشنج بوينت نقطه التفرع حتى التفرع هنا ازاي الجلوكوز اللي على الطرف ده يمسك مع هذا البرانش عن طريق الفا 1 6 لينك اللي احنا لسه بنقولها يبقى دي نقطه التفرع برانشنج بوينت الفا 1 6 لينك ده بقول تاني الفرع الاصلي هنطلع منه فرع جانبي هنا فرع جانبي ده من التفرع عن طريق الفا 1 6 ها الفا 1 6 يبقى في هنا الفا 1 6 في هنا الفا 1 6 انما ثرو اوت هنا كام؟ الفا 1 4 ثرو اوت هنا ايه؟ الفا 1 4 ثرو اوت هنا في عندي الفا 1 4 جلوكوزيتك اوكي يبقى مقارنه سريعه كده بين الاميلوز والاميلوباكتين ان الاميلوز من 300 ل 3000 جلوكوز يونت انما كلهم ان وان لاين لينير بوليساكرايد يمثل من 15 ل 20% من الستارش جرانيول حبيبات منتشة اللي موجودة داخل الخلية. الاميلوبكتين بقى على الاقل فيه 100 برانش، وكل برانش من دول ده اللي اسمه برانش، ده اسمه برانش، اوكي؟ على الاقل فيه 100 برانش، ما هو البرانش ده يرجع يتفرع تاني، والتفرع يرجع يتفرع تاني، فعلى الاقل فيه 100 فرع، وكل فرع يحتوي على 24 الى 30 جلوكوز يونت، اوكي؟ الاميلوبكتين يمثل معظم الستارش الموجود في الجرانيول في الحبيبة، الحبيبات الستارش من 80 الى 85%. الاميلوز 15 الى 20، الاميلوبكتين من 80 الى 85%. طيب وات ابوت الجلايكوجين يا ترى؟ الجلايكوجين زي الاميلوبكتين. الجلايكوجين زي الاميلوبكتين. يعني برضه براني بوليساكرايد. امال ايه الفرق بينهم؟ هنعرفه بعدين. دلوقتي عاوزين بس نبص بسرعة، لو نكسر الستارش يتحول إلى إيه؟ أولا لو نكسره باي أكل يديني جلوكوز وخلاص، لأن هل الأكل بيفرق في البند اللي هيفرقها له لما نغلي مع أكل؟ مش خدتوا الأكل هيرولسس العملي ولا لسه؟ لسه. أوكي، هتاخدوا حاجة اسمها أكل هيرولسس، هنحط ستارش ونحط الأكل ونغلي، ستارش يتكسر إلى إيه؟ جلوكوز. انما لو استعملنا انزيم وحيث انه بيكسر ستارش فبنسميه اميليز، لان قلنا اميلوز يعني ستارش. الاميليز بيكسر ستارش على عده مراحل مش مره واحده. مجموعه من المركبات اسمها داكسترين، اميلو داكسترين، اريثرو داكسترين، اكرو داكسترين، ثم فاينالي كله يتحول الى مونوز. ايه بقى يا ترى الفرق بين الداكسترين المختلفه وبين ستارش؟ الموليكولار ويت. ستارش ده كبير قوي، ابتدي اكسره اشيل منه سام ونتوز يونت يديني داكسترين كبير بنسميه اميلو داكسترين. نكسره كمان ونشيل منه مور ونتوز يدينه داكسترين اصغر اريثرو داكسترين. نكسره اكثر بالاميليز انزيم يديني برضه ونتوز ونوع من داكسترين اصغر اسمه اكرو داكسترين، ثم كله يتحول الى مونتوز. اوكي؟ ايه الفرق بين الاميلوداكسترين والاريثروداكسترين والاكروداكسترين؟ فرق في الموليكولار ويت وفرق في الرياكشن ويز ايودين. الايودين مع ستارش يديني بلو كلر، الاميلوداكسترين يدي فايلت، الاريثرو يدي ريد، والاكرو يدي نو كلر. وده السبب اللي سميناه اكرو، لان اكرو معناها نو كلر، اريثرو معناها ريد، اميلو يعني شبيه بالستارش فبيديني فايلت كلر. ونكمل المره الجايه ان شاء الله.